تحريم الكبر والترهيب منه. تحريم الكبر والترهيب منه. دندراغو أحرم انتاغو أرونا سرينغون غبكا دندراغونا. دندراغونا تغني إلى ثلاثة أقسام: التكبر على الله، والتكبر على الرسل، والتكبر على الناس الخلق. ندوتو اللي مكم أصلا مرمان سيري بالله غران نيامر الله نيامر خا نونغا باري سيني دون دراو نندنكما انت متكبر على الله سيري بان غان نتا رخيفارو ان شاغاندي كم مواني خدا برغولي تخيفارو نيامر خا نونغا فهو متكبر على الرسل كم مواني ندوت هنا مريم من كم مكان خا نياتي نيمو غبونغا سنذكر بعضها الان الله دون دراو مبيو قران نوندي الله فارينغا ربيو صلى الله عليه وسلم يهديت نون نوندي يقول الله سبحانه وتعالى كأي كنون تين سرسوا عن الدندرة عن جمعتها كأي عن قان تان كنون الله لكون عند سرب الدندرة عن أي نكندين عن إن كندين عن إن عن بينكني بكا أول عن ناس عن الدندرة عن شو الله تسأل صريف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أنا ننتي دون دراو عن ده إبليس هلكي الكبر الله تعالى سجود آدم على عاتي أنا خير منه خلقتني من نار كم بسي سرينا كم بس هونا كم بعدلوت كين كم لأن دون دراو عن سرين بلكيني مطلقا فرعون دون دراو عن موسى قريكتيا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابد يعني وكنا نتقول موسى هاروني أنا بني إسرائيل كم بيوكم وني قوكم اللمباني نبغيتي كده خفارة وكده كنيا كمبو. إذن هو تكبر هكذا فأهلكه الله. فسبب نقبونا دندراونا حقيقة أقول اللي دندراون سببونا حق لهم بنتاو سرب قويهم بنا دندراون ده في الحقيقة ناس أقولنا دندرينا أكملنا خير جبي دونا وانسارو لاغرة سرب جبي وبل لقول لينشانو يكون دارني أدون دراونا ننتظرني كقول لينشادوان خاصة قرلمة طالب العلم إذا تصف بالكبر فقد يعني هلك يعني دندراو قرلمة عند دندراو تاني قرلمة نمان من تواهو تواهو أنت كتير دندراو نون أبدا ولذلك ابن عثيمين يقول التي أننا أعلىه دندراو فاي أعلىه مغيان قيم فايدا تونو أمي ثارم بيجني كم من عار دينغراو رجيم تبى دينغراو يان خان تبى جيجي تاون مين نه دينغراو رينك إذن قرلم أنك هو دندرا هنا كمان تواعون كده حقيقة كأن تواعون أكونو جلي تواعون كم يسوون عنا دندراو أقول جلي دندرا هون تواعون هي بس أساؤن سرنجنا دندرين المنصب والجاه يعني ملك سرنج دواري عنده ملك يتكبر التي تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أم ماذا آتاه الله الملك لذلك حاج إبراهيم يعني دندراغونا على إبراهيم رغنا كتلما من غندا سو أبلاس كندا سو يا رينجي تونكاني ويجانا تي خس يا دبننا نكونا كبينا يا وينا أنا أقصد دندراغ في النهاية كم رأينا من الجبابرة وهم ملوك يعني بريزدان قبي ولا ورينا دندراغ بريزدان سو ومن أسباب الكبر أيضا المال ناوري ناورين قاني دندراغ نشوي وين ناورغم ما غيان قنتين ما جو ناورغوم ماغان كانتينغا ليس بكثير مودنجي هايو ولكن ماليرو لكن نون باسكو ناورغوم ايغانا دانغيتنا جه كيبان نام ماجا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذه من الايمان اوجل يلي اسابونو غادي النسب دمبه نين نندوري انا من قبيله كذا وكذا فانه سرندوتو فهذه كلها من اسباب يعني بعض اسباب الكبر المهم أيام اللي هي نعمر ننتقل سرّنكم وبكاء هلا كبينا التي تبارك وتعالى قيل لا غرقوا تغيير كذي عن قنّكوني دون درنا ننتقل عني أدخلوا أبواب جهنم خرج جهنم وهو لقون عندي خالدين فيها قدوما تونج جنبكين عندي فبئس مثوى المتكبرين مثوى أني إتاغرقه إتاغرة دون درن تاغران عني دينغرا ما ينتهي كنيا دينغرا بونون تينغ كنيا جهنم كنا سووا دون درن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني ولنا على هيئة الذرة يبوتشين lagar ko tan garan lutu dunana ondi ankem bu ci ne so ko mena tanu nga takki takki nga doke walidhalika yakhruju unuqun min jahannama yaqulu ayna aljabbarun ayna jahannama alla ko ne qanne ne ana dundaro mun so rondo mena akun ne ko wala hu min qar sel sel nga yilem mun nga sagar sagar no ko dundaro nga yimbe ki qanne nga bu gani mun mun ko ne fayal taqituhum ala hayati الذرة والعياذ بالله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر سيري بحاري بوتشيني غنان توند من نغان لي جلي دون دراوها الله فارين تنترون أرجنة سبحان الله يعني كو غانكي سيني باكا كينا دون دراوها هراه بوتشيني يقولون أن دنج الله فارن عنيا أنا دنج بدين وأنا نلمن كونا صلى الله عليه وسلم وكذلك كان يفعل عبد الله بن عباس فإذا يرتين عبد الله بن عمر تي إذا الله فارن على قاد برني ففعلته يقولون بعض الناس يرى الصغير يسلم عليه يتكبر عن هذا يقولون دوت كان يعني أدرين دون دراو أن يسرين درم مني منا حتى ابنه يكلمه ما يستطيع أدون دراو نعم إذن الله فارنت لا يدخل الجنة سرنترون أرجنة من يمك بكان في قلبه مثقال ذرة مثقال يعني مقدار لن يرى كان مثقالنا والذرة اختلف العلماء في تفسيره إذا ذرة يون سونين كون نجاجة هنجنة يون أتي دنجن ينبو بوچين بواني اللي انتها بيانغان ننتعم بوچون ننتاسو يقيل هذه الذرة لكن الذي قاله في جمهرة الأمثال ابن دريد أتي جرت عادة العرب عرب لا رنغر أنتي إذا أرادوا أن يمثلوا أنا مثال يكون للقلة يقولون ذرة شيء قليل الذرة بمعنى شيء قليل مثلا يعني يكون رأونا يعني لهم مبتشين يكون يقالوا هو مثل الذرة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم قال فارنغتنا سربي دون ذرة هم مبتشين يكون أنسون منه عندي لا غرقتنا أن ترنوا الجنة ديكا ميكي ما نغني كبي قلت كيانا على هكونا لا يدخل الجنة من يمن ترن الجنة كان في قلبه مثقال ذرة جاجي هونتل لن يرانغنا اكمن تشون من نغني من كبرين قال دون دراغما فحديثك اراكون انت انترن ارجنه لكن توانون دا مي سوري كي تفسيرنا اراكون دائما ان الجنوب من غير في الشريعه دون الشرك وهي تفيد بان صاحبه يخلد في النار وكذا وتورين من يا كي حديثك توانو يكون دا كوين دي سيري بان غن انت دون دراغما غدا حلال انت غندن قناه وشن انترن ارجنه ابدا يقولون ده كنا ننتظرنا أرجنة ابتلاء من الدون دراغو كي من كين ينخاقات ينبغا كمان كما كين بل على غران نارينا أرجنة يقولون تي دون دراغو أنا نقول لنوان ألا غنان تغطان دون دراغو كي سو أندو يمبيني أنا كين يمبيني قاررون يانا يمبما روان يانا حق ينبغان دي ثم بعد ذلك يعفو عنك فقال رجل ألا فارن تهابي وطاونا ألا فارن مواغيدي عن خاني واتي إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة يسهر مره من غامون لنا الدركي سيري لوندي انا تو حرام بره لوندي اش كي كان قامين الكبير لان بعض الفقراء اذا راى غنيا ابا نغورتا ادركي بره بره انا اسير عادي دندرني اجي الله فارن دي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل الله نتون حرام بره ني يحب الجمال ان الله جميل جميل في افعاله الله قول له انا قول له حرام بره ني جميل في صفاته قرفهم إن الله جميل يحب الجمال الله يمارن بره من كم بخبارك يا دكان إذا أفضل أول من يفسر الكبر هو من كونا دندرا ومفسر منا جمون دسير الله فارني منه إذا هو يفسره أتيه الكبر بطر الحق يعني الكبر هو بطر الحق بطر الحق يعني دفعه يعني تقولون كي أنا ينتو سير بيجا بلتون دندرين يا كنا إما كبيرة تقولون كي كون عارضني لمنين أنتاود وإما جاينين يعني أنا وما خلنا قلنا أنا أنتاتهم موتوا فهذا هو الكبر بندرقنا بطر الحق يعني الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يعني كبرا يعني وغمط الناس قالوا سلبا غني قصرهم الاحتقار يحتقر الناس غني قصرهم يا ترى غني متكبر الله فارن دكوه اللاني دندرقوا إذا سرني ما قنتو سرني دكوه اللاني أنت قد يكون غني إن تمون كنا نحن أنا أنتور ما قلنا ساعني كم غني anga ni qisoro ko hinu hilli amma ganya ngolendi abadan qana ni sir gaben ni no ana ta alla faran tunna ni kay la ruba ma inta tungu ke saga ni ti ni ne ngam qainat koni lakin yakrahunahu fi sudurihim idan huwa kibr dun dara ngani kem mo ana gal sirbe ga dutu soron kam sirbe ga dutu soron kam man namma ke anga himpe no ke himpe ko nuye ke yinye bane qasu bire ke nyakam angi mara bire kam mun anta ala al ard huwa al ard qasuna fi darkati as sufla انا نوتاك بماذا كنا نساو مطرف بن عبد الله الشقير رحمه الله رضي الله عنه ادو ارسلني ادو تونغاني ونيغي مبدين نوي ملك مهلب اتي اوتر ني جانكما واتينتري نوندي ديرام بي نوغي خدي يعني بز نيرام يعني ادو ندرا اونتري مو غراما اقصد يا عبد الله هذه مشية يكرهها الله ورسوله الذي فارنت كترمو من اي دي امتو كانيو كي دارانغان كون تو كانيو كي دارانغاني اما تعرفني كن انت كي توا يعني انا وما ادراك ما انا قول انك سيري غانا سي تو كانيو كان تا اي كون اتينا نامي بي كنتين تو كي ساو كي كون دينا هذا كبر قال اغريبي جاوا تارانغاني بل اعرفك اتي والله كان انت كنت غادي أولك أتي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وإنك لتحمل العذرة أتنكين كان إنكين بانكين جوبي ماني مغنتة أنت كي ألا قرون قال لك رني جيبنا ينام بيتا قبر النوان أنا موش أنو كي قام غبي تاغين عنوان أنت اللي هنا أغرى كي ديغان خانمو فغير مشيته ومضى تنكن يويا كي ديغان مغو أديت رمغنتي أو سمعندها. الله أكبر. هذا يدل على أن الإنسان إذا عرف الإنسان نفسه انتهى. الذي يتكبر لا يعرف حقيقة نفسه. أنت رونج هكاني ما عن أسوسة ترى غرو. ملان عن نغند. الإنسان على ما إلى أين أنت اللي منه الكبر. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار ألا فارنتي يالن تاقي بارنتي يمبدون كونغبا ألا فارنتي داني كل عتل جواذ متكبر كل عتل جواذ متكبر ألا فارنتي جهنم ودون كونغاني كبير يعني سيربي أنغان ندس عتل سيربي قطين ينيسي هنو غنان تمغي أنغان سيربي أنغان أبدا الجواذ أين كيب أنغان ننتي أترمغو أغا جانك ما غوشن يترمغو أغا دو تكمون ثم ذهب إلى أهله يتمطى غدو تسرون كما كم واني أتألف أنت دون داري كود ما عن قدرك كهي بدون كونها صلى الله عليه وسلم العطل الفض الشديد سريعا أنا اللي بطران قتني أنت ينقل سريعا أني كم على الجواز ذي الضخم المختال في مشيته كبي غدو تغدو قرني ترين عندي غجنك مع وجهنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من أتي ألا أنت هيني لا أعرف أن كتسرين من جر إزاره بطرا أغادي تكفل لك أنا دروك لك ما خيونونا كرون تدي يباتنا دون درا غون شاو دانا أودي من دانيني كي غن نتون كان يون يون أدو سرو قور يون إن دروك كتوني ديا ما جرم دي باتنا كبران هذا قاري أغرون تقنترون كي نغاندي خوغا يرى بانغاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني هذا حديث قدسي ألف أرنتي التي تبارك وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما عذبته العز أن الدرون تعون الكند إزاري كنك ألا تقفيني إسيت يندي هوني يغسيت يدي والكبرياء أن دون درعون رم ندو قورن إتي الكبرياء ندو كنيا سيكرا كبان قرن ننتي أنت يا قناصي رسول أنغني أبدا ألا فألا تتبارك وتعالى ردائي كني كألا رندي رامينا تكفيني أنك كبسيتني إزار من هنا إلى التحت أما الإزار قلين كل ما نغاني ما يوتا إزار خدر كنو هنا ألا تكاي رامون نكو دون درا غندو ندو قورن دي فمن ينازعني سربي غنا دغان تيوين كألا فهوت لما غنو في واحد منه بانن غن جلكون غن كهيل دوبانا منو ان تنكن دو الله نمي فوتو كنون عذبت التي نان قال جاء في بعض الروايات قذفته في النار نقول لا يم منو لكن الله نمي فوتو هيو نان الله خلي نك يعني يغاتي المتكبر في حق الله يغاتي دوندري هذا مدح في حق الله اذا قلنا الله متكبر وغرى جكيا قرونتي العبد متكبر هذا ذم في حقك وارم بغاكم بس كان كن بكين تقوى كين نساو يجدون دا أون غير رامونا يقتني نانك أن كون كلا تكويت دون دا أون غير رامونا هرمون بيم كون كونا أرانتا أنا غير نيمان كون دات واقلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان. الله قال لنا نكون أنا ما رمي نتوى أبدا أن ندور دي هنا غني كنا من خصائص الباري سبحانه وتعالى. باب كنا كبي اختصارا أن ننتي دندرا مذموم في الشريعة أبي قنتين الشريعة نون أن الجمال سيرنا نمو تهرم برين نون نتو هرم برين غنتا نون دي يرام برام برون غم أم أنا ليس من الكبر هذا كنت دندرا غنو أغنى أم ماذا بران قصد بير كنا لكن قد يكون من الكبر إذا قصده صاحبه أغنى أنك من نين كنا قاقب أنك وسيرين تهرم برين لا لا لا يدخل في الكبر وأقول اللي دندرا غن اللي بون أرام مسيبون أنت فرعون أبرتهم ونيت موسى واستكبر هو وجنوده في الأرض دندراه كان وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون التي إنه لا يحب المستكبرين التي أنت دندراه أنت منا الله قني أن أنت جن كتكم الله ركوتنا من اللي يبين ده هنا يرو أنك الله أبجنا غني دندراه أنسون من نعني وغير ذلك من الأمور التي ينبغي الإنسان يعقلها ويعرفها سلام سو أنه قنت أنك هندا مرنا كي تقول سيسري وإلا أم بلك أنت هينم بس أبوك كوانهن والله سريم ما جوهي بيجي المراجعة قليل من الناس من يراجع نفسه من غنّنكم كي يقول لي وأنا يقول لي ده ارتمانية لماذا فعلت لماذا تركت الناس ما يحاسبون أنفسهم كين عمو هم أنت عم بيران تقولون باب سوا خارنا كله خنواني هي ذكرى فقط نسرين تمن نتا وإلا سرين عم سرين نجوم مغر سرين نجوم مغر دون دراو يقام عن تارتو أنقول نعلم مند مينا غا أم بين نعلم مند مينا غا أنقي باري يقول نغاني أنتي هقني يقول دون دراو أنتي يعني ربما عندك وأنا كيلون تلابتين لا تتوب إلى الله ولا تستغفر الله فأنت تمضي في حياتك مضيا فالإنسان هل مرة من خبرنا هنا نتين جدا هنا نبوك بس إلى أبتا غيمبو إلى سوسها لأبتين الله العظيم كهنا قد يمغري كون دي سربيغان يكونوا على أنقوان تنن كيلون تغان دي أسيري بخالي سنغان سريما أرى سربيغا بوكو دم بسيرين نغان دي يوغن ودباني إلو سيكوين إدم بين خبرنا كون خالصا توغون غني سربيغا ما خوص وانغار نندغني نمغا أغان تجوني من سرما أنقوان تنن كيلون تغان دي أخبار نغان جدا اللهم اجعلنا من المتواضعين المنكسرين لعبادك إنك ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.